يحيى. ها يحيى؟ أو ماله، ما هو الإخوات لبعضها يا حبيبتي، بس يمكن هو خايف يطلب منه وما يقدرش يسلفه. ما يقدرش؟ وما يقدرش ليه بقى؟ أصل يحيى ظروفه ما بقتش زي الأول. إيه؟ الشركة اللي شغال فيها بتفلس وبتصفي أعمالها كلها، واحتمال تكون دي آخر سنة له في الإمارات. لا يا شيخة، بتغزي العين يا لئيمة. الله يسامحك يا أسامة، زي ما أنت بتسمعني اللي عمري ما كنت أحب أسمعه. أنستيني يا حبيبتي. الله يأنسك يا حبيبتي. قوليلي أنت ما تعرفيش حاجة عن الراجل حمانة ده؟ ما بتروح لهوش؟ أعمل بإيه؟ هو حتى بيفكر يبعت حاجة لحفيده؟ على رأيك عمره ما عملها، وإحنا ناقصين علل. مبروك يا باشا، مبروك يا باشا، مبروك يا باشا، ألف مبروك. والله ده عشان دعايا ليل ونهار، بقيت على قولة يا رب الباشا يكسب القضية، يا رب الباشا يكسب القضية، وأنا أقول من هنا والعيال وأبوهم يقولوا ورايا. الله يجزيك يا سناء، يعني عملتها نشيد قومي. أقل منها، ما أنت برضو قومي. وكنا عارفين إن القضية دي بالنسبة لك حلم السنين. الحمد لله الحمد لله ان ربنا استجاب لنا وكسبتها. انا ما كسبتش القضيه ولا حاجه، والجلسه كان لسه فاضل عليها شهرين. يوه، امال ندهتني بعد ما خلصت مكالمتك مع المحامي بتاعك وقلت لي زغرتي وبركلي ليه؟ لان الخصوم اتاكدوا ان هكسب القضيه وهيتحكم لي بتعويض ما يقلش عن 600,000 جنيه. فاتصلوا بالمحامي وتفاهموا معاه نخلصها ودي. انا اتنازل لهم عن القضيه مقابل تعويض حددوه ب400,000 جنيه. والمحامي بلغني دلوقتي في التليفون، وانا وافقت وقلت له بكره يروح يعمل التنازل ويجيب ال400,000 جنيه. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. ودول اللي يفتحوا محل منظفات؟ والله يا عمي حضرتك على بالي كل يوم، واقول لازم اروح له، وكمان احدد له 6 ايام في الاسبوع نقضيهم عنده. 6 ايام يا مدام شهندة؟ طب قولي خميس وجمعه. وانت مالك انت؟ يلا اجري روحي اعملي عصير لمودي. يلا سناء، سناء روحي دلوقتي يا سناء. حاضر يا باشا. جيتي تجري دلوقتي يا كدابه بتاعت مصلحتك؟ خبر 400,000 كسر مناخيرك وجابك على ملا وشك. يا حبيبي يا عمي، ده أنا ما عنديش أعز منك أبدا. ما أنا عارف، أنا عارف يا شهند، عارف. أنت إزيك؟ عمي وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وردة بتقول وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا يا نهلة، أهلا أهلا. عاش من شافك يا مرات ابني. لا انا بنتك يا عمي، وعارفه انك زعلان مني علشان يعني قد اكون مقصره. لا لا لا، مقصره؟ ما هي الظروف قد تكون قاسيه برضو، يعني كان الله في العون. انت هنا يا شهنده؟ شفتي الصدفه؟ ازيك يا سلفتي؟ كويسه يا سلفتي. بوسي ايد جدك يا نيرة، احنا مالناش غير رضاها علينا. بالمناسبة يا عمي، انا ومودي بيتين عندك، اصل مودي نفسه ينام في حضنك موت. هو انا ما قلتلكش يا بابا ان احنا كمان بيتين عندك؟ اصلنا عاوزين نشبع من حنيتك علينا. الحمد لله، عشت وشفتني انا وانا عليا زحمة. وحنيته دي محتاجتهاش لما بقى في بيته 400,000 جنيه. وبعدين يا سناء، الدنيا زاطت، اتلموا على الراجل بالضحكة الصفرة، ومش هيحلوا عنه إلا وهم واخدين 400,000. يا لهوي، طب والمحل اللي هيفتح بيتنا؟ لا لا، وربنا ده لأكلهم بسناني. يا روح ما بعدك روح. 400,000 جنيه اتسرقوا منين بالظبط يا وجيه بيه؟ وانت كنت فين؟ اتسرقوا من دولاب أوضة نوم يا فندم، وأنا كنت بقضي واجب عزاء. أنت متعود تشيل في البيت مبالغ كبيرة كده؟ لا أبدا أبدا، المحامي قابل خصومي ودوله المبلغ فجابهولي على هنا، ومن يوميها في الدولاب. ومين اللي كان معاك هنا في البيت؟ مراتات ولاد الاتنين وسناء الشغالة. وبالمناسبة مش أنا اللي بلغت، ابن أسامة لما عرف هو اللي صمم يبلغ. وجيه بيه، أنا قادر أفهم سبب عدم تقديمك البلاغ، ما هو يا إما تكون الشغالة وده يبان أمر مقبول حدوثه، يا إما هي إما دي هي اللي مسببالي أزمة نفسية. تخيل سيادتك لو يعني لو واحدة من مراتات ولادي هي اللي خدت المبلغ، الموقف هيبقى عامل ازاي؟ وساعتها لو أنا سمحت موقف جوزها هيكون إيه؟ حتما في بيت هيتخرب يا فندم. دول عمرهم ما زاروه يا فندم، ازاي فجأة يترموا عليه ويجوا يزقوله كده ليه يعني؟ لازم في دماغهم إنه، أكيد في دماغهم إنه. والإنه دي إنهم جم يسرقوا يا سناء. أي واحدة منهم لقت نفسها لوحدها في الشقة بعد أنا ما مشيت وجيه بيه راح العزا، وعقلها قال لها ليه ما يبقاش المبلغ ليها لوحدها، ودخلت الأوضة وخدته. طب ما هو حتى بعد نزولك أنت والبيه الاتنين كانوا في الشقة سوا. أنا صحيح نزلت وسبت الاتنين قاعدين في الهول، لكن يعني ما هو ممكن واحدة منهم سابت التانية لوحدها ونزلت لأي سبب مثلا يعني. ها أنا أنا فعلا نزلت شوية ورجعت على طول. رحت فين يا مدام نهلة؟ أصلي طول ما أنا جاية العربية كانت تعباني قوي، بتخبط وبتحدف مني وكنت ممكن أعمل حادثة. يا ساتر، انت ساكنه فين يا مدام نهله؟ في جاردن سيتي، قلت اوصل بالسلامه عند حمايه في الزمالك وابقى اتصل بالميكانيكي بتاعي يجي في ربع ساعه ياخدها، ما هي ورشته في بولاء. وبعدين يا مدام نهله؟ بس لقيت نفسي قاعده زهقانه، قلت انزل ادورها واجربها يمكن بقت كويسه لما بردت، لكن لقيتها هي قمت متصله بالميكانيكي بتاعي وجي خدها. ايوه انا نزلت بعد ما مشي السناء الشغاله، رحت الصيدلية اللي في آخر الشارع أشتري الفيتامين بتاع مودي ابن. وليه ما اشتريتهوش وانت في طريقك لهنا؟ ها؟ ما أنا ما افتكرتش إنه خلص إلا لما جيت، ولازم ياخده قبل ما ينام. ولما نزلتي كانت فين نهلة؟ معرفش، أكيد كانت في الأوضة اللي بتنام فيها أو نزلت. أيوة أنا ميكانيكي مدام نهلة. خير يا باشا؟ صلحت لها العربية؟ ما لحقتش، ده أنا رجع بيها ورشتي في بولاء الساعة 12 بالليل. وإيه اللي أخرك كده يا أسطى؟ العربية الظاهر كانت واخدة مطب على السريع وركبة الموتور اتكسرت، وفين وفين على ما لقيت عربية إنقاذ سريع وجابتنا من جاردن سيتي لبولاء. التلاتة يا وجيه بيه ليهم بصمات على دولابك، وشك لسه مليه القلق. مرعوب مرعوب تطلع واحدة من الاتنين خدت المبلغ. ما تريحني يا فندم. هريحك يا وجيه بيه، وهقولك الحقيقة أيا كانت، اللي سرقت الربعمية ألف جنيه من دولابك هي والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.